بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله وعلى نيته وسره. فأهل أنت أن تحمد، وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد رضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك، وتفرقنا من بعده فيك. اللهم لا تجعل حوائجنا إلا إليك، ولا توكلنا إلا عليك، ولا ثقتنا إلا فيك، ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك على هدي نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك قلوبا نقية، اللهم إنا نسألك قلوبا نقية لا تعرف حسدا ولا غلا ولا غضبا ولا بغيا ولا إثما ولا عداوة لأحد. اللهم إنا نسألك هذا القلب السليم الذي ننجو به في الدنيا وننجو به يوم نلقاك، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قلوب المؤمنين إخواني وأخواتي قلوب سليمة، قلوب سليمة لا إثم فيها ولا بغي ولا حسد ولا عداوة ولا بغضاء لأحد. قلوبهم قلوب نقية، رأوا أن أقصر طريق يوصل إلى الله سبحانه وتعالى سلامة القلب. أقصر طريق إخواني وأخواتي يوصل إلى الله سبحانه وتعالى، ويوصل العبد إلى النجاة يوم القيامة من أهوالها وكرباتها وآلامها وعذابها، سلامة القلب، سلامة القلب من العداوة والبغضاء والحسد والبغي. قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولن تطأ أقدام الجنة إلا بعد أن تطهر هذه القلوب من حسد وشحناء، فيصبح بواطن هؤلاء كظواهرهم: صفاء، نقاء، جمال، بهاء. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. سبحان الله، أثنى الله سبحانه وتعالى على هؤلاء الذين لا يعرفون الحسد ولا البغضاء ولا العداوة لأحد. قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا الإنسان اللي بيسعى دايما إن قلبه يكون قلب طاهر من الحسد والعداوة والبغضاء للناس، هذا هو أفضل الناس عند الله سبحانه وتعالى. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل؟ مين يا رسول الله أفضل الناس؟ العجيب ان هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم عن الصلاه ولا الصيام ولا الصدقات ولا الزكاه. والله يا اخوانا، والله يا اخواتنا، المقصود العظيم عند الله سبحانه وتعالى سلامه النفوس، سلامه القلوب. هنا النبي لما بيتسال يا رسول الله مين افضل الناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان عرفناه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي، التقي النقي الذي لا إثم فيه، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. قلب نظيف لا يحمل للناس إلا الحب، لا يحمل للناس إلا الخير، لا يحمل للناس حسدا ولا بغضاء ولا كراهية، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا ولا تحسدوا. حاضر يا رسول الله، ما فيش تباغض ولا تحسد، ما تنزلوش قلوبكم تباغض ولا تحسد فوق الرأس يا رسول الله. سبحان الله، فهم سلفنا حقيقة هذا القلب السليم. يعني السلف يا أخواننا وأخواتنا عرفوا بالفعل يعني إيه إنسان يكون قلبه سليم، وعرفوا قد إيه إن القلب السليم ده له مكان عند ربنا سبحانه وتعالى. يعني سفيان بن دينار يقول: قلت لأبي بشير وكان من أصحاب علي رضي الله عنه: أخبرني عن أعمال من كان قبلنا. بيقول له: أنت قابلت علي وقابلت كتير جدا من الصحابة، قل لي أعمالهم كانت إيه؟ قول لي بقى صلاتهم وصيامهم وزكاتهم. فقال: كانوا يعملون يسيرا ويؤجرون كثيرا. أعمالهم كانت بسيطة جدا، أعمالهم كانت بسيطة جدا، ولكن أجورهم كانت عظيمة جدا. قلت: وبما ذاك؟ إيه بقى يعني، إزاي عملوا أعمال يسيرة وأجروا بأجور عظيمة؟ قال: والله ما كان هذا إلا لسلامة صدوره. الصحابة عملوا قليلا وأجروا كثيرا لأن قلوبهم وصدورهم كانت سليمة، ما كانوش بيحملوا، ما فيش مكان للقلب أصلا لعداوة أو بغضاء أو حقد الحد. سبحان الله، زيد بن أسلم بيقول: دخلت على أبي دجانة رحمه الله ورضي الله عنه وهو مريض. شوفوا يا أخوانا، علشان نعرف إزاي الإنسان من لما يشيل من قلبه الحسد والبغضاء والكراهية للناس ويبقى قلبه سليم، إزاي هيوصل لربنا عز وجل. زيد بن أسلم بيقول: دخلت على أبي دجانة رضي الله عنه وهو مريض، وكان وجهه يتهلل: اللهم إنا نسألك عند آخر لحظات حياتنا أن تتهلل وجوهنا بما نرى من كرامتك، وأن تنطلق ألسنتنا بذكرك وبقول لا إله إلا الله. بيقول: فجعل وجهه يتهلل، فقلت له: يا أبا دجانة، ما لوجهك يتهلل؟ قال: والله ما من عملي شيء أوثق عندي من اثنين. اللي مفرحني دلوقتي كده إن أنا كنت متعلق بعملين، متعلق بعملين، أما الأول فكنت لا أتكلم فيما لا يعنيني، وأما الأخرى فكان قلبي سليما للمسلمين. الله أكبر، الله أكبر. يا أخوانا، الناس دلوقتي ما بيجيبوش سيرة صلاة ولا صيام ولا زكاة، ولكن كانوا بيقولوا الأساس عندنا قلوبنا كانت سليمة. شوفوا النهاردة، تخيلوا لو إحنا في أماكن عملنا، أماكن عملنا بينا وبين بعض كناس شغالين في مجال واحد قلوبنا سليمة. تخيلوا البنات اللي في العيلة الواحدة، تخيلوا لو قلوبهم سليمة لبعض، تخيلوا الجيران لو قلوبهم سليمة لبعض. وقال بعض السلف: أقصر طريق للجنة، أقصر طريق للجنة سلامة الصدر. أقصر طريق يوصلك الجنة إن قلبك يكون سليم لكل الناس، قلبك يكون سليم لكل الناس. وابن السماك الواعظ رحمه الله وقع بينه وبين أحد إخوانه شيء، مشكلة حصلت بين اتنين، فقال له أخوه الميعاد، يعني أنا ابن السماك حصلت مشكلة بينه وبين سين من الناس، فقال له هذا الرجل الميعاد بيني وبينك غدا نتعاتب. بص أنا بكرة هقف معك ونتعاتب بقى. فقال له ابن السماك: لا والله، لا والله، بل غدا نتغافر. احنا بكرة مش هنتعاتب، احنا بكرة بإذن الله تبارك وتعالى نتغافر. بكرة بإذن الله لا يكون بيننا وبين بعض إلا الخير، بكرة بإذن الله لا يكون بيني وبينك إلا كل شيء طيب. دي الناس اللي نفوسها سليمة، دي الناس اللي نفوسها سليمة. ولا يخفى عليكم إن سليم الصدر وسليم النفس وسليم القلب، هذا رجل يسير على الأرض وهو من أهل الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يطلع عليكم الآن رجل هو من أهل الجنة. وعبد الله بن عمرو بن العاص لما يعرف هذا الرجل ويذهب إليه ويصاحبه 3 أيام، فقال له، يعني عبد الله بن عمرو بن العاص عايز يعرف الراجل ده ليه من أهل الجنة، فراح للراجل ده وقال له: كانت بيني وبين أبي مشكلة، وإنني أريد أن أنزل عندك أياما. فنزل عنده 3 أيام يراقب عمله، 3 أيام عمال يدور هو الراجل ده بيعمل إيه، فما وجد له مزيد صلاة ولا صيام ولا ذكر. فلما كان اليوم الثالث قال: والله لم يكن بيني وبين والدي شيئا، ولكن قال النبي: يطلع عليكم الآن رجل هو من أهل الجنة، فاطلعت أنت، أنت اللي اطلعت، فوالله أردت أن أنظر إلى عملك لأرى لماذا أنت من أهل الجنة. قال: والله يا بني، ليس لي مزيد صلاة ولا صيام، ولكنني أبيت وليس في صدري شيء لأحد. أنا بنام يا ابني وما فيش في صدري شيء لحد تماما، خلاص عفى الله عنه. انا بقول الكلام ده، انا بقول الكلام ده علشان ابين ليكم قيمة هذا القلب، قد ايه القلوب دي قلوب راقية، قد ايه القلوب دي قلوب راقية. حتى لو في يوم من الايام حصلت بيننا وبين بعض مشكلة، احنا قلوبنا الراقية لا نحمل ابدا لبعض بغضاء ولا حسد ولا كراهية ولا عداوة، سبحان الله. اما القلوب الدنسة والنفوس الخبيثة فهي نفوس اللي دايما شايلة جواها حسد وبغضاء وكراهية للناس، وهؤلاء يعيشون هما، يعيشون هما ويموتون غيظا ويعذبون يوم القيامة في جهنم. والسبب في ذلك نفوسهم اللي اتملت حسد. اتكلمت معاكم الدرس الماضي عن معنى الحسد، واتكلمت معاكم عن المواقف اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن في عاقبة أهل الحسد، ونماذج من الذين حسدوا في القرآن. فذكرت لكم الحسد اللي وقع فيه إبليس، وهي أول معصية وقعت في السماء، وهي معصية الحسد، لما حسد إبليس آدم عليه الصلاة والسلام. وده وصله في النهاية، عشان الكلام ده هيساعدنا دلوقتي في علاج الحسد، إزاي لو حد في يوم من الأيام في قلبه حسد ينزعه، إزاي أن إبليس بسبب الحسد عصى أمر الله عز وجل واعترض على أمره وقضائه، وكانت النتيجة كفر بالله سبحانه وتعالى، وكانت النتيجة أي أن الله سبحانه وتعالى طرده ملعونا مذموما. ودي دايما عواقب أهل الحسد. الحسد بيوصل في النهاية إلى أن الإنسان يعترض على قضاء الله، يعترض على أوامر الله، فتكون النتيجة خروج منها مذؤوما مدحورا، تكون النتيجة أن يفضل هذا الإنسان في الدنيا ملعون بين الناس. ولا ننسى أبدا حسد أحد ابني آدم لأخيه، والحسد ده مع إبليس وصل للاعتراض على أمر الله وعدم تنفيذ أمر الله. الحسد مع أحد ابني آدم وصل في النهاية إلى القتل، إنه يقتل أخاه. وفي النهاية ربنا قال لنا إنه فضل فأصبح من النادمين، فأصبح من الخاسرين، إن الحسد وصله لجريمة من الجرائم، وفي نفس الوقت ما كانش فرحان ولا مبسوط، ده ازداد ندما وازداد خسارا. وذكر الله سبحانه وتعالى لنا أيضا حسد أخوة يوسف، أدي أخوة يوسف لما حسدوه، والحسد ده وصلهم في يوم من الأيام إن هم يكذبوا على أبيهم، وصلهم إن هم يعتدوا بالقول على أبيهم إنك لفي ضلالك القديم، ووصلهم كذلك أيضا لمحاولة قتل يوسف عليه الصلاة والسلام. ده دايما طريق الحسد، الحسد دايما والبغي قرينان، الحسد دايما والبغي والظلم قرينان، الحاسد دايما بيعتدي باللفظ وبالقول وبالمكيدة وبالمكر على المحسود. وربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا أيضا في القرآن حسد مشركي مكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم على المنزلة التي كان فيها. وذكرت ليكم أن أبو جهل كان يعلم أن رسول الله مبعوث من عند الله، وأن القرآن حق وهو كلام الله، ولما كان بيقال له يعني إذا كان هو كلام الله فلما لم تؤمن، فكان يقول كنا وبني عبد مناف كفر سيرهان، أطعموا فأطعمنا وسقوا فسقينا، حتى إذا تساوينا وتحاذت الركب قالوا منا نبي، فأنا ندرك هذا. فحسدوا رسول الله على ما كان على ما أعطاه الله عز وجل، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وشفنا أيضا الحسد من اليهود لرسول الله ومن المؤمنين على الخير الذي أنزله الله على المؤمنين، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، ليه؟ حسدا من عند أنفسهم. وشفنا أبي بن سلول الحسد اللي ملأ قلبه وصله فين، كانت الخرازات، كان التاج خلاص بيجهز في المدينة علشان يوضع على رأس عبد الله بن أبي بن سلول، فلما وصل النبي المدينة نزع الشرف منه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزعت المكانة منه لرسول الله، فأصبح رأس المنافقين، الرأس المدبرة للمكائد وللمكر داخل المدينة، كان بيت عبد الله بن أبي بن سلول. وهذا الحسد وصله إنه أشاع على السيدة عائشة أنها بغت، وده دايما من ثمرات الحسد، البغي باللسان. وياما كاد عبد الله بن أبي بن سلول المؤامرات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الحسد دايما كده، الحسد دايما شجرة خبيثة إذا توطنت في القلب أثمرت كل الثمار الخبيثة من الظلم القولي والظلم الفعلي، يعني حاجة شيء قبيح، شيء قبيح. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. لذا كان الإمام الغزالي رحمة الله عليه يقول: اعلم أن الحسد من الأمراض العظيمة للقلوب، من أعظم الأمراض القلبية مرض الحسد. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. اتكلمت معاكم عن معنى الحسد، اتكلمت معاكم عن بعض صور الحسد اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن، واتكلمت معاكم أيضا عن أنواع الحاسدين. النهاردة بإذن الله تبارك وتعالى هنتكلم عن أسباب الحسد، إيه الأسباب اللي بتدفع للحسد، وإزاي نعالج الحسد، سواء الحاسد نفسه، الحاسد نفسه إزاي يعالج نفسه، وكذلك أيضا المحسود. طيب الأمر الأول، إيه أسباب الحسد؟ من أهم أسباب الحسد التباغض والعداوة. دايما دايما الحسد بيكون موجود دايما بين اتنين بيكرهوا بعض، بين اتنين بينهم من بعض بغضاء وكراهية، والبغضاء والكراهية دي هي عبارة عن البيضة التي يخرج منها الحسد. علشان كده من أوائل تعاليم الإسلام، من أوائل تعاليم الإسلام هو نشر المحبة بين المؤمنين ونشر التواد بين المسلمين. ليه؟ لأن على قدر ما يوجد حب ومودة وألفة وترابط وتراحم بين المؤمنين، على قدر ما ينزع الحسد من نفوس الناس. علشان كده بنقول دايما من أبرز المواطن اللي بيظهر فيها الحسد هي المواطن المتعلقة باثنين بينهم من بعض بغضاء وكراهية. السبب الثاني التعزز. إيه التعزز؟ وهو أن يثقل على الإنسان أن يترفع عليه غيره. إن الإنسان يتعزز إن في حد في يوم من الأيام يترفع عليه غيره. فصل في مجموعة من الطلاب، وفي واحد منهم هو صعب جدا عليه ان يكون في طالب اشطر منه، فاذا كان في طالب اشطر منه فبتكون نتيجه انه بيحسده وبيكيد له وبيمكر بيه. ليه؟ علشان هو في يوم من الايام اشطر منه، فبالتالي انا مش عايز حد يكون حد اشطر مني. مساله التعزز مثالها عبد الله بن ابي بن سلول. عبد الله بن ابي بن سلول هو لا يحب ان يكون هناك احد افضل منه، علشان كده كان هو الذي سيوضع على راسه التاج قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم كره أن يترفع عليه أحد، حتى ولو كان هذا الأحد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وده موجود في العائلات، وموجود في الشوارع بين الناس بعضها بعض، موجود في القرى، موجود في المدارس، موجود في المدن. التعزز. السبب الثالث، السبب الثالث خبث النفس، خبث النفس وشحها بالمكارم. ربنا يا رب يعافيكم، في بعض الناس نفوسها نفوس خبيثة بخيلة شحيحة، والشح احنا كلنا بنقول الشح والبخل معناه ان حد مش عايز يطلع فلوس. لا لا لا لا، في نفوس خبيثة شحيحة لا تحب ابدا ان تصل نعمة من نعم الله عز وجل لاحد. يعني تخيلوا، هم من كتر ما هم بخلاء، من كتر ما هم بخلاء ومن كتر ما هم نفوسهم شحيحة، هم لا يحبون ان تصل النعم او تصل الفضائل او تصل المكارم لاحد. وهذا إن دل فإنما يدل على خبث هذه النفس، نفس من الخبث بمكان، نفس من البخل والشح بمكان. مش ممكن، ده هو حاسس إن النعم دي ملك له، وهو يبغض إن حد في يوم من الأيام يكون عنده مثل هذه النعم. هي يعني بتشتعل نارا، والسبب في ذلك إن بنت خالتها اتخطبت وهي لا، هي من جواها والعياذ بالله نار موقدة. والسبب في ذلك ان بنت خالتها رزقت بطفل وهي لم تتزوج بعد، هي من جواها بتاكل في نفسها نار. وهذا والله يظهر على الوجوه، ان هي وصاحبتها اللي كانوا مع بعض في الدرس ظاهر عليهم جدا ان هي بتكرهها وان هي ما بتحبهاش، ان هي بتكرهها وان هي ما بتحبهاش. والسبب في ذلك ان هي اشطر منها في ماده من المواد. وهكذا حال الحاسد دائما، هو انسان لخبث نفسه، هو شحيح وبخيل بالمكارم والنعم التي هي ملك لله سبحانه وتعالى. ما بيحبش ابدا يشوف حد في نعمه، يعني لدرجه لو في يوم من الايام الانسان شايل كيس فاكهه، كيس فاكهه، يعني انتوا عارفين لو رحتوا عند اي حد بتاع فاكهه بتلاقيه كده بيجمع الفاكهه اللي هي البيته واللي بقى لها يومين واللي اوشكت على التلف وبيعينها في جنب كده. في ناس بتيجي تاخد الحاجات دي بسعر مخفض، فهذا الرجل لا يملك الا انه يشتري الحاجات دي بسعر مخفض دي فياخده هو طالع. هذا الانسان الحاسد هو مش متخيلين، هو بيحسده رغم انه يعرف انه جايب اشياء رخيصه الثمن. أو شكت على الفساد من شدة الحسد، هو لا يحب أبدا أن يرى في يد أحد نعمة، وذلك لخبث النفس. وبعض الناس إنما يحسد نظرا لحبه للرئاسة والتنافس على الدنيا. هو مش يعني هو عايز يعني إيه، يعني لو إحنا مجموعة محلات للطعام مثلا، مجموعة محلات للأكل الكلام ده، فهو هو أنت ممكن تعمل أي مشروع، بس ما تجيش عند المشروع بتاعك تعمل نفس المشروع. طب في حد عامل نفس المشروع، هنا يظهر الحسد. ليه؟ أنا عايز أنا بس اللي أكسب، أنا بس اللي أكون متميز، أنا بس اللي أكون يعني. فحب الرئاسة وطلب الجاه وحب الدنيا في كثير من الأوقات بيكون دافع للحسد، زي ابن آدم كده، أنا اللي أكون بس، أنا اللي أخد دي بس. وده بيكون دايما موجود في الأماكن اللي فيها تنافس على كرسي معين، على منصب معين، على شيء معين، فلربما أراق الدماء حسدا وعدوانا علشان ما حدش يصل لهذه المكانة إلا أنا، لربما يكيد المؤامرات علشان ما حدش يصل للمكان ده إلا أنا. يعني أذكر ليكم موقف وأنا في الجيش، كنت أنا مسؤول وأنا في الجيش عن حاجة اسمها كده يعني زي منحة مادية، منحة مادية بتعطى من الجيش للعساكر. كانت المنحة دي في زمني حوالي 350 جنيه، وانا كنت بحب اخدم قوي العساكر الموجودين معايا، وبخاصه بقى اللي هم من القرى ومن الارياف ومن الصعيد اللي بيدفعوا فلوس كتير في المواصلات، ان انا ادفع لهم هذا المال نظرا ان هم فعلا فقراء. وكنت باخر شويه العساكر اللي هم اثرياء ماديا او عارف ان هم مرتاحين ماديا، ما اديلهمش. اللي كانوا معايا في المكتب، انا طبعا لسه رايح عليهم جديد، هم لا ده هم بيدوا دايما للاثرياء. ليه؟ كانوا يقولوا للاثرياء احنا هنجيب لك المنحه ب 350 جنيه، احنا لنا 150 جنيه. لما يعمل كل شهر 100 استماره في 150 جنيه 15,000 جنيه. فانا لما جيت وقفت هذا الكلام، قلت لهم الكلام ده مرفوض، الكلام ده ممنوع، احنا هندي المنحه دي لمن يستحقها. فطبعا انا قفلت عليهم باب دنيا، 15,000 جنيه في الشهر قفلت عليهم. وطبعا ده كان سنه 2004، يعني مبلغ ضخم جدا دلوقتي. فكانت النتيجه هنا ظهر التحاسد، وهنا ظهر التباغض، وهنا ظهرت العداوة، لدرجة إن أنا في يوم من الأيام بعد ما كان كل اللي في الوحدة بيحبوني والضباط بيحترموني جدا وأنا إمام المسجد وأنا اللي بخطب بيهم، مرة واحدة لقيت المعاملة اتغيرت تماما. والضابط قال لي لو ما شفت شغلك أنا هحبسك، وحصلت مشكلة كبيرة جدا، وأنا مش عارف، قائد الوحدة ما عادش بيعاملني نفس المعاملة، الضباط بيعاملوني بطريقة مش كويسة، العساكر ذات نفسهم بعد ما كانوا بييجوا بيسألوني، الدنيا متغيره تماما. في ايه؟ وانا مش عارف. لحد ما في يوم جه الضابط عمل مشكله كبيره جدا وزعق فيا وشتم، فقلت له انا عملت ايه عشان ده كله؟ قال لي ما انت بتروح تسرق فلوس من العساكر وتقول لهم مش هعمل لكم المنحه الا وماخد منكم مبلغ 150 جنيه. فقلت له انا عمرها ما حصلت، ده اللي بيحصل واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه، وانا جيت غيرت ده كله. وعندها تبين لي ان الاثنين اللي كانوا معايا اتملى قلوبهم غل وحسد وبغضاء وكراهيه، نظرا لان انا قطعت باب الدنيا اللي كانوا بياخدوه بالحرام. فهنا بدا بقى يوقعوا بيني وبين الضباط في المكان والعساكر، والدنيا اتغيرت تماما. مشكله الحسد كده، مشكله التحاسد دايما كده. نسال الله سبحانه وتعالى السلامه والعافيه. الدنيا في كتير من الاوقات، حب الرئاسه في بعض الاوقات، طلب الجاه في بعض الاوقات، ممكن يوصل الإنسان إنه يحسد، وإنه يعني والعياذ بالله يعادي ويوالي، إنه قلبه يتملى بغضاء علشان منصب معين. نسأل الله السلامة والعافية. كذلك أيضا الكبر، المتكبر دايما لا يحب أبدا أن يعلو عليه أحد بنعمة، والله إذا من بنعمته على أحد يكره ذلك جدا، يكره ذلك جدا، فيؤدي هذا الكبر إلى العداوة والبغضاء. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. طيب السؤال ازاي نعالج الحسد؟ سواء انا اذا كنت في يوم من الايام ابتليت ببعض الاوقات ان انا بحسد حد معين او متضايق من حد معين، او اذا انا اتحسدت في يوم من الايام ماذا افعل؟ اما بالنسبه لعلاج الحسد، بالنسبه بقى للحاسد، بالنسبه للحاسد علاج المرض القلبي اللي اسمه الحسد، فالامام الغزالي رحمه الله عليه والامام الرازي اصله بقاعدتين مهمين جدا نبدا بيهم الكلام. الغزالي بيقول ايه؟ ودواء الحسد بتتبع اسبابه وقطع مادته. ده الامام الغزالي بيقول تتبعوا اسباب الحسد. انت بتحسد ليه؟ انا بحسد والله عشان بيني وبين الانسان ده بغضاء وعداوه. خلاص تتبع الاسباب دي واقضى عليها تماما، املي قلبك بالحب لهذا الانسان وتالف هذا الانسان ويبقى بينك وبينه محبه وموده، تقطع هذه الاسباب. قال الغزالي دواء الحسد بتتبع اسبابه وقطع مادته. انا التحاسد بيني وبين الانسان ده نظرا ان انا كاره ان هو يكون عنده النعمه دي وانا لا. فهنا العلاج ايه؟ العلاج ان انا اعلم يقينا كما سيتبين لي الان ان هذه النعمه، ان الله سبحانه وتعالى لما قسم ارزاقه قسم الارزاق بالتساوي بين كل الناس. قول لنفسك كده، اقول لنفسي كده، اذا كان ربنا ادى ده ولد وانا لسه ما اداليش اولاد، فربنا عز وجل ادالي الصحه وهو مريض. فاعطى الله عز وجل لكل انسان منا نصيبا من الرزق كما سياتي الان. والامام الرازي رحمه الله عليه كان يقول الدواء المزيل للحسد العلم والعمل. وركزوا بقى معايا في اللي جاي ده، لان اللي جاي ده مهم قوي. بيقول ان دواء الحسد العلم والعمل. ايه قصه العلم والعمل؟ فبيقول رحمه الله عليه اما العلم فيعلم خطر هذا المرض. الانسان اذا ابتلي بالحسد، اثنين بنات واحده منهم يعني هي كويسه وصالحه بس ابتليت بمرض الحسد، ابتليت بمرض الحسد، تعمل ايه؟ اول حاجه تعلم، احنا دلوقتي في جزئيه العلم، واحد العلم الف تعلم خطر هذا المرض عليها. قال الحكماء لا نعلم شيئا امحق للايمان ولا اهتك للستر من الحسد، وذلك لان الحاسد معاند لحكم ربه. تعالوا نفهم الكلام ده واحده واحده. بيقولوا ايه؟ نحن لا نعلم شيء امحق للايمان، لان الحاسد لو الايمان موجود في قلبه، الحاسد بيبدا يغتاب الانسان اللي بيحسده، والبغضاء بتبدا تملى القلب، فبتكون النتيجه نزول الحسد. النبي قال لنا كده لا يشمع الايمان والحسد في قلب امرئ، الحسد ينزل في القلب يطرد الايمان، ولو اتبقى شويه ايمان في القلب كده الحسد ده بيخلي الانسان عنده بغي بالقول وعنده بغي بالفعل، فبتكون النتيجه ان البغي بالقول والبغي بالفعل يزيل ما يتبقى من الايمان في القلب. فبيقولوا ايه؟ يعلم هذا الحاسد انه لا، ما من شيء امحق للايمان من الحسد ولا اهتك للستر من الحسد. اكتر حاجه تهتك ستر الحاسد، اكتر حاجه انتوا عارفين ان كلنا ربنا عز وجل وضع علينا ستر، اذا عصينا بيسترنا لا يفضحنا امام الناس. ايه اكتر شيء بقى بيهتك الستر ده؟ الحسد. طب ايه الدليل على كده؟ الدليل على كده ما فضح الله عز وجل به أخوة يوسف أمام العالمين بسبب حسدهم ليوسف، وما فضح الله عز وجل به ابني آدم على العالمين بسبب قتله لأخيه. تلاقوا دايما الحاسد كده منزوع الستر، تلاقوا دايما الحاسد منزوع الستر. وقال القرطبي رحمه الله بارز الحاسد ربه بخمسة أمور. الحاسد ده لازم يعرف خطر اللي بيعمله اصلا. الحاسد ده عمل خمس مصايب كبار يبارز به الله سبحانه وتعالى. واحد، ابغض كل نعمه من الله ظهرت على غيره. اثنين، ساخط لقسمه ربه. الحاسد ده بيقول لربنا انت، ولله المثل الاول، لله سبحانه وتعالى يعني هو العدل الحق سبحانه وتعالى الحكيم الخبير. الحاسد بيقول لربنا يعني لم تكن عادلا في عطائك. الحاسد لسان حاله كده، ليه دايما ده يكون عنده وانا لا؟ فهو ساخط لقسمه الرب. ضاد ثالثه، ضاد الله في فعله، لان الله اعطى وهو يحب الاخذ. الحاسد دايما كده، ربنا بيعطي، لا الحاسد عايز دايما الحاجه تتاخد من ايد هذا الانسان الذي انعم عليه. اربعه، اعان عدوه ابليس. خمسه، خذل اولياء الله. الانسان اخوك ده المفترض تكون تحبه وتحب له الخير، لا هذا خذل اولياء الله. الأمر الثاني في العلم أن يعلم الإنسان منا حقيقة العطاء والمنع. الحاسد مشكلته الأساسية إيه؟ مشكلته الأساسية إن ربنا أعطى ده وما أعطانيش. الإمام النيسابوري رحمة الله عليه كان بيقول إيه؟ كان بيقول إن الله عز وجل وزع العطايا بين الجميع بالسوية. فإذا حملك الحسد على أن الله أعطى لهذا ولد ولم يعطك، فإن الله أعطاك الصحة ولم يعطيه. وإذا كان الله أعطى هذا المال ولم يعطك، فإن الله عز وجل أعطاك الولد ولم يعطه. وإذا كان الله عز وجل أعطى لهذا منصب ولم يعطك، فإن الله عز وجل أعطاك أولادا يحبونك ويبرونك ولم يعط ولم يعطك. هو كده كل إنسان منا لابد يعلم. إذا كنت أنا أحسن إنسان ده على النعمة اللي ربنا اداها له، يا ابني لأ، زي ما ربنا اداله نعمة اداك أنت كمان نعمة. فاشغل نفسك بما أنعم الله عليك ولا تلتفت لنعم الله على خلقه. الأمر الثالث في النعم في مسألة العطاء والمنع، قالوا إيه؟ لازم الإنسان الحسد ده يحط في دماغه، هو مش لازم كل عطاء، مش لازم كل عطاء خير، مش لازم كل عطاء خير. واحد بيحسد فلان ده على إن ربنا اداله أولاد، وهو لا يدري إن منهم ولد، إن منهم ولد عاق بهذا الإنسان، يسومه سوء العذاب ليل نهار، غير بار به أبدا، يتطاول عليه بالقول وبالفعل. واحد يقول أنا حسد فلان ده على على ان ربنا عطوله مال، وما يدريك وما يدريك ما يسببه له هذا المال من هم وغم. فقد يكون عند انسان نعمه وهذه النعمه بلاء عليه وهو لا يشعر وانت لا تشعر. طب والامر الثالث، والامر الثالث ان يعلم الحاسد كما قال القرطبي، وكلمه جميله قوي للقرطبي رحمه الله عليه، كان يقول الحاسد لا ينال ابدا الا الندامه، ولا ينال من الملائكه إلا اللعنة والبغضاء، ولا ينال في الآخرة إلا الحزن، إلا الحزن والاحتراق، ولا ينال من الله إلا البعد والمقت. الحاسد طوب الأرض بيبغضه، الحاسد ملعون في السماء وملعون في الأرض، الحاسد لا يزداد من الله عز وجل إلا بعدا ومقتا، الحاسد لا يزداد من الملائكة إلا لعنة وبغضاء، الحاسد لا ينال من وراء حسده إلا الندامة والهم والغم ليل نهار. لما يعلم هذا يحتاج بقى انه يعمل ايه العمل. ما هو الرازي كان بيقول ان الدواء المزيل للحسد العلم والعمل، ده العلم. طب والعمل؟ قالوا اول حاجه في العمل ان يجاهد الحاسد نفسه بضد نوازع الحسد. محتاج قوي ان الحاسد ده يجاهد نفسه بضد نوازع الحسد. طب ايه اللي يعينه على مجاهدته لنفسه؟ قالوا ذكر الموت. ويذكرونها هنا أثر لأبي الدرداء رضي الله عنه أنه كان يقول ما أكثر عبد ذكر الموت إلا قل فرحه وفقد حسده. الإنسان دايما اللي دايما متذكر للموت كده، هذا الإنسان يفقد الحسد تماما. عمر ما يكون الإنسان المتذكر دايما للموت فاقد يعني واجد للحسد، لا، الحسد بيزول من قلبه. طب والأمر الثاني، قالوا مجاهدة النفس ضد نوازع الحسد بذكر النعم التي من الله عز وجل بها عليه. افتكر بقى، انسى تماما النعمة الواحدة اللي في ايده اللي انت بصص عليها، وانظر دائما على كم من النعم الذي يعطيه الله عز وجل، يعطيها الله عز وجل لك ليل نهار يقلبك في نعمه. والامر اللي بعد كده، الامر اللي بعد كده ايه اللي يعين الانسان على مجاهدة النفس ضد نوازع الحسد؟ قالوا علمه بحقيقة الدنيا. انا وصاحبي اللي معايا في الشغل بنتنافس مين اللي هيكون مدير، فانا قلبي اتملى حسد وبغضاء وكراهيه يوم ما هو بقى المدير. ايوه، يعني فين بقى زهد العبد في الدنيا ومعرفه العبد حقيقه الدنيا؟ الدنيا ده كلها، الدنيا كلها بما فيها بقى من نساء واراضي وعقارات وفلوس ومصانع وفلل وعقارات، كل ده ما يسويش عند ربنا جناح دبانه. متخيلين الدنيا دي كلها؟ يعني تخيل مثلا انت نفسك في ايه؟ نفسك مثلا في 100 فيلا مثلا، يبقى عندك مثلا مدينتي، مثلا شفت مدينتي بما فيها من فيلل بقى وشاليهات وحمامات سباحه انت نفسك يكون عندك مثلا مدينه مثلا كامله زي مدينتي مثلا؟ اهي المدينه دي كلها ما تسويش عند ربنا جناح دبان. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان الله ضرب مثلا للدنيا بمطعم ابن ادم. الدنيا هي كلها ضربت مثل، ضرب الله عز وجل مثلا بمطعم ابن آدم، فإنه وإن ملحه وقذحه فانظر إلى أي شيء نصير. الدنيا دي كلها عاملة زي أكلة كباب وكفتة، بعد ما تتاكل وتخرج من الإنسان خروجها ده شكله عامل إزاي؟ عامله ازاي بعد ما خرجت من الانسان؟ هي دي الدنيا. اتنين في العمل هو الاحسان للمحسود، هو الاحسان للمحسود. الانسان اللي عنده نزعه حسد شويه احسن الى المحسود، اجتهد دايما انك تحسن اليه، تحسن اليه. لذا قال الغزالي رحمه الله عليه: كل ما يقتضيه الحسد من قول او فعل ينبغي ان يكلف نفسه عكسه. وهي دي من المجاهده. ازاي مثلا؟ الحسد بيدفعني دفعا الان ان انا اغتاب هذا الحاسد. لا لا لا، انا لن اذكره الا بخير. الحسد بيدفعني الان ان انا اتطاول عليه بالكلام. لا لا لا، ده انا ادعو له الان بين يدي الناس. الحسد بيدفعني دفعا ان انا اروح اذيب بعمل مكيده. لا والله، ده انا بظهر الغيب ادعو له ان يوفقه الله سبحانه وتعالى. الحسد بيدعوني ان انا اتمنى له الشر. لا والله، لن اتمنى له الا الخير. فطول ما الانسان بيحسن، على قدر ما يحسن، على قدر ما يزيل الله عز وجل الحسد من قلبه. طب والامر الثالث في العمل؟ قالوا: قطع النظر عن النعم في ايدي الخلق والانشغال بالنعم في ايدي العبد. ما تشغلش بالك بالناس، ما نشغلش بالنا بالناس. زمان واحنا في، افتكر في ثالثه اعدادي، كان عندنا مدرس علوم اسمه السيد البدوي، اسال الله ان يرحمه رحمه واسعه. كان المدرس ده دايما بيعمل لنا كده ايه، مجموعات علشان يحفظنا ماده العلوم. فكان يعمل دايما اوائل الطلبه، كل مجموعه، احنا مثلا مجموعه الساعه بتاعت الساعه 3 مثلا، يختار منا مثلا 5 6، ومجموعه تانية الساعه بتاعت الساعه 4 مثلا يجي منها 5 6، ويعمل دايما ايه زي مباريات كده في ماده العلوم بيننا وبين بعض. فاحنا مثلا لو قدامنا مجموعه وهو بيسال سؤال، فاحنا يبقى نتمنى كده ان احنا نكسب. ازاي بقى؟ ان هم ما يعرفوش يجاوبوا. فكان يسال سؤال، فاحنا نقعد نقول ايه، يا رب ما يجاوبوا، يا رب ما يجاوبوا. فنظر لينا مره وقال لنا: انت ليه دايما عايز تنجح بخساره من امامك؟ ما تنجح بتفوقك باجابتك للاسئله بتاعتك. الكلمه دي انا لا انساها، الكلمه دي اتقالت لي مثلا سنه 95، اتقالت لي سنة 95، متخيلين؟ يعني من حوالي مثلا 26 سنة. ولكن الكلمة دي أنا عمري ما انساها أبدا. أنت ليه دايما عايز تكسب وغيرك يخسر بخسارة غيرك؟ ما تكسب باجتهادك أنت. المعنى ده اللي الإمام الغزالي بيقول عليه: أنا مش هنظر أبدا للنعم اللي في إيد غيري، أنا هبص للنعم اللي في إيدي أنا. مش هنظر أبدا لغيري، أنا هنشغل بنفسي أنا. اللي يعمل كده يزول منه ابدا، يزول منه تماما امر الحسد. كذلك ايضا ينبغي على الحسد اذا وجد منه نزعه حسد كده ان يدرب نفسه على قول اللهم بارك، ان يدرب نفسه على قول ما شاء الله لا قوه الا بالله. يدرب نفسه كده. النبي صلى الله عليه وسلم قال: على ما يقتل احدكم نفسه، على ما يقتل احدكم زوجه، على ما يقتل احدكم ولد، على ما يقتل احدكم خادمه، اذا راى احدكم من اخيه ما يحب فليبارك فان العين حق. يبقى هنا يعود نفسه دايما يقول اللهم بارك، اللهم بارك، اللهم بارك. انه يعود نفسه دايما على قول ما شاء الله لا قوه الا بالله، اللهم بارك، ما شاء الله لا قوه الا بالله، اللهم بارك. فعلى قدر ما يدرب نفسه بهذا الامر، على قدر ما يمحو الله من قلب الحسد. الامر الاخير لنزع الحسد من القلب، وده مهم جدا. احنا قلنا ان الحسد بالايمان لا يشرعان في قلب، فاذا نزل احدهما خرج الاخر. الحسد على قدر ما يجتهد، الحاسد على قدر ما يجتهد في الطاعة والعبادة والقرب من الله سبحانه وتعالى والزيادة من العمل الصالح، فده يؤدي إلى زيادة الإيمان، فده يؤدي إلى طرد الحسد من القلب. والأمر الأخير للحاسد هو أن يعلم أن الله عز وجل حكيم، يعلم أن الله عز وجل خبير، وأنه سبحانه وتعالى حكم عدل. فلما حكم في توزيع الأرزاق عدل فيها، فأعطى لكل إنسان منا قدرا من الرزق، وفضل الله عز وجل بعضنا على بعض، فضل ده بالمال، وفضل ده بالعلم، وفضل ده بالمكان، وفضل ده بالأسلوب، وفضل ده بزوجة، وفضل ده، ففضل كل واحد منا بحاجة، فضل كل واحد منا بحاجة. فإذا أراد الإنسان حاجة مش موجودة عنده، خلاص لا تتمنى أن تزول من يد أخيك، ولكن سل الله سبحانه وتعالى من فضله. ودي الآية الجميلة قوي اللي ربنا سبحانه وتعالى قالها في كتابه، لما قال ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، شوفوا ركزوا بالله عليكم، قال ربنا تبارك وتعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله. العلماء بيقولوا ان طبيعي جدا لما حد بيتفضل على حد بيحصل هنا الحسد، بيحصل هنا الحسد. فقالوا خلاص اذا كانت النفس مجبولة على ان هي اذا فضل عليها احد ان هي تتمنى ما في يده، لا تتمنى نزع ما في يده، واسأل الله من فضله. شفتي شفتي بنت خالتك تزوجت وانت لسه، قولي اللهم كما وفقتها وفقني، وكما رزقتها ارزقني، وكما يسرت لها يسر لي. لو شفت اخويا في ايد اخويا في يوم مال، اللهم كما وسعت عليه فوسع علي في طاعتك. فقالوا ليه ربنا قال ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض؟ بدأ بما فطرت عليه النفوس. التحاسد اذا كان بينها وبين بعض تفضيل، طب نعمل ايه؟ قال واسألوا الله من فضله ان الله كان بكل شيء عليم. طيب انا لو في يوم من الايام اتحسدت اعمل ايه؟ لو في يوم من الايام اتحسدت اعمل ايه؟ وازاي انجو من الحسد؟ قال العلماء دايما ابعدوا عن موطنين. الحاجه الاولانيه ابعدوا عن موطنين، مواطن الغيره ومواطن الحرمان. ايه مواطن الغيره؟ مواطن الغيره ان المواطن اللي يحدث فيها غيره بينك وبين حد ابعد عنها، ابعد عنها. لذا قال يعقوب ليوسف لا تقصص رؤياك على اخوتك. ليه؟ لان الموطن هنا موطن غيره. طب والامر الثاني مواطن الحرمان، ربنا اداك نعمه وفي حد حرم منها، لا تظهر هذه النعمه بين يديك. لذا قال يعقوب لاولاده لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه. قال ابن عباس خاف عليهم العين. يبقى اول حاجه ابعدوا عن الموطنين دول، مواطن الغيره ومواطن الحرمان، وده الامر الاول. طب والامر الثاني؟ قالوا التعوذ، زي ما النبي قال لنا استعيذوا بالله من العين. ما تعدوش يوم من الايام الا وانتم بتقولوا كده اللهم انا نعوذ بك من العين. وكان النبي يعوذ الحسن والحسين العين. فالتعوذ الدائم المستمر، نحن نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بالتعوذ، بالتعوذات، إن ربنا يصرف عنا العين ويصرف عنا الحاسد. إحنا ليه ربنا سبحانه وتعالى علمنا إن إحنا في أذكار كل صباح وفي أذكار كل مساء وبعد كل صلاة وعند الاستيقاظ من النوم وعند الذهاب للنوم ليه نقرأ المعوذات؟ علشان بيعلمنا إن إحنا نتعوذ بالله عز وجل من شر الحاسد، من شر الحسد والحاسد. قال تعالى ومن شر حاسد إذا حسد، من شر حاسد إذا حسد. طيب الاخت بقى اللي لا بترقي نفس، لا بتعود نفسها ولا بتقول المعوذات في اذكار الصباح والمساء ولا بتتعوذ من العين وتتخبط عين محترمه تقع، لا تلوم الا نفسها، اللجوء الى المعوذات. طب والامر الثالث؟ الرقى. الرقى، ام سلمة رضي الله عنها بتقول دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا وعندي جاريه في بيتي فرأى في وجهها سفعة، وشها أصفر وشها أصفر، والبنت هبطانة والبنت تعبانة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم استرقوا لها فإن بها نظرة، البنت دي محسودة، استرقوا لها فإن بها نظرة، استرقوا لها ارقوها. الفتحة، آية الكرسي، آخر آيتين من سورة البقرة، المعوذات، قل هو الله أحد، الرقى الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يا أخوانا مهمة قوي، مهمة قوي إن الإنسان منا يرقي نفسه ضروري، لأن لا يعلم الإنسان من إلا ربما في يوم من الأيام ينسى والله العظيم يبتلى بعين يعني ممكن يكون فيها مشاكل كبيرة جدا. لا أنسى أبدا كنت في مسجد من المساجد، كان حد دعاني في محافظة معينة ويعني تعالى عشان تدينا درس والشباب بيحبوك، الشباب مرتبط بيك. فرحت وسبحان الله كان في مئات من الشباب حاضر، وبدأت أتكلم وبدأت أنصحهم وبدأت أذكرهم بالله وأعظهم. فقبل الموعظة مسك الإمام المسجد الميكروفون ونحن الآن مع الشيخ الفلان الفلاني اللي بيحبوا الشباب اللي مش عارف إيه، وقعد يثني ثناء أقسم بالله العظيم. استشعرت إن في حد اداني باليد في بطني، ألم شديد في البطن وتعبان جدا، شعرت بألم رهيبة رهيبة. على طول بسرعة قعدت أتعوذ كده، وتذكرت ان انا في اليوم ده لا رأيت نفسي ولا قلت الاذكار بتاعتي ولا تعوذت، وسبحان الله سبحان الله انتهيت من المحاضره راجع بالسياره لبلدي فبقول للاخ اللي سايق العربيه اقفل الازاز، انا حاسس ان انا وشي منمل. واصبت وقتها بالعصب السابع، وقعدت فيه قرابه شهرين لا استطيع الكلام، بقي اتعوج تماما، فقدت السيطره على على الفم تماما، لا يستطيع التحرك تماما. قعدت شهرين كاملين والله. وفي هذا الوقت يسعى الاطباء بكل الادويه، والله كانوا بيبعتوا يجيبوا ادويه من بره مخصوص وتتشحن على مصر وتيجي المنصوره وياخد الادويه، ولا نتيجه ولا نتيجه. سبحان الله، قاعد في يوم في البيت دخل علي احد اخواني وقال لي انا علمت بما حدث وانا جاي علشان ارقيك. والله ظل يرقيني وانا جسمي كله فيه تنميل غير طبيعي، وسبحان الله اشعر بثقل شديد في الجسد. خلص الرقيه وانا حسنا دايخ جدا، جاء اخ بعديه مباشره، بعديه مباشره الاخ ده نزل، الاخ ده طلع قال لي انا جاي ارقيك. كان هذا الاخ احسبه من اهل الفضل من حمله كتاب الله، دخل علي ورقاني. سبحان الله، قلت له يا شيخ حسن انا مش قادر افتح عيني. قال لي خلاص نام وانا هنزل. نمت، قمت الفجر والله العظيم ليس عندي اي شيء، والله العظيم ليس عندي اي شيء. الاهتمام بالتعوذ، الاهتمام بالرقيه كما امر النبي صلى الله عليه وسلم. الامر الذي يلي ذلك، الامر الذي يلي ذلك اخفاء النعمه، اخفاء النعمه. قال ابن القيم: ليس للمحسود اسلم من اخفاء نعمته عن الحاسد والا يقصد اظهارها. قال تعالى في شان يعقوب ليوسف: لا تقصص رؤياك على اخوتك، لا تقصص رؤياك على اخوتك. ليه؟ ما تظهرش النعمه يا ابني. الرؤيه دي، الرؤيه دي تدل انك هيكون ليك فضل عليهم، فلا تظهر يا ابني هذه النعمه. اخواننا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: استعينوا على انجاح حوائجكم بالكتمان، فان كل ذي نعمه محسود. اللي تحس ان هو نفسيته شحيحه بالفضائل والمكارم لا تظهر النعمه امامه. الامر الذي يلي ذلك: عودوا لسانكم دايما، عودوا لسانكم دايما على كلمه اللهم بارك. اي حد يقول فيكم كلمه كده ولا كده طيبه او شيء، قولوا كده: اللهم بارك، اللهم بارك، اللهم بارك، وقولوا في الوجه، ما فيش مشكله خالص. النبي قالها كده، النبي قال كده صلى الله عليه وسلم. الامر الذي يلي ذلك: الاكثار، الاكثار من اطفاء نار الحاسد بالاحسان اليه. وده من بديع كلام ابن القيم رحمه الله عليه، قال ان من ضمن الحاجات اللي تمنع الانسان من انه يتحسد هو ان لما اعرف ان في انسان ده عينه مش كويسه، يعني اطفئوا نار الحسد في قلبه بالاحسان اليه، نحسن اليه مره واثنين وثلاثه واربعه، تكون النتيجه ان العداوه والبغضاء اللي في قلبه تتحول الى محبه، فيكفيني الله عز وجل شر هذا الحسد. كذلك ايضا يعني بصوا، ممكن الانسان منا يحسد نفسه وهو مش واخد باله، يحسد ولاده وهو مش واخد باله، يحسد زوجته واولاده ومش واخد باله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على ما يقتل احدكم نفسه، واحد ممكن يقتل نفسه، على ما يقتل أحدكم زوجة، على ما يقتل أحدكم ولدة، على ما يقتل أحدكم خادمة، إذا رأى أحدكم من أخيه ما يحب فليبارك. ممكن الحسد يبقى جاي مني أنا لابني، يكون جاي مني أنا لزوجتي. طب نعمل إيه يا رسول الله؟ قال: إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليبارك، فإن العين حق، فليبارك فإن العين حق. كذلك أيضا ماذا أفعل عشان ربنا ينجيني من الحسد؟ تقوى الله، تقوى الله، عامل ربنا سبحانه وتعالى، عامل يا ربنا سبحانه وتعالى. ما تشغليش بالك بقى بالحاسد بقى ان هي عماله تكيد ليكي وتمكر بيكي، على قدر تقواك لله سيجعل الله لك المخرج، سيجعل الله عز وجل لك الفرج، وربنا سبحانه وتعالى هيقلب كيد ومكر الحاسد ده عليه. قال تعالى: وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. كذلك ايضا ابن القيم رحمه الله عليه كان يقول ان من اعظم ما يدفع الحسد عن المحسود الاكثار من الصدقات، فانا لا اعلم شيئا يدفع هذا الا باكثار العبد من الصدقات. هذه بعض الاشياء اللي تحمينا بفضل الله سبحانه وتعالى من الحسد، واسال الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا واياكم ما ينفعنا، وان ينفعنا بما علمنا، ويجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.